العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنان ثمانية سبستين يومية كيف النبر يقوم نو ثمانية سبستنا ثمانية سمنتين يومية باللفون لسنك أكر نو ببزاف سلاك الرانو عينت نو لولاة الأمر هذه ولاتهم تياكيو سنة الفاتحة لما نانتا بدن برغش تمل كفاتح ثمانية سنين يوتياكي هل البيعة واجبة أم مستحبة أم مباحة؟ بيعة مكسم عند مسلم مريكا لا كالسقاك الكلام مقبات واجب نو ويستورداج نو ويستتفكد تكبر نو وما منزلتها من الجماعة والسمع والطاعة؟ كمسلم مريقا مبايعة مفسم كجمع انزار كمسك إسلاموي عند النسنة مسلم مرين كمسماتنا كمشهد انزار يالا فوتا من يهن نويلة. الجواب تجب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة بمن يوم مسلم لا يقد يتايهن مريو لهن مسلم قلسب مبايعة مفسم كالكدان مقبات السم يزون نقر لثمنا للتعزد عند تنصيبه إماما للمسلمين على الكتاب والسنة مسلم السم بقرآن الناب حديث لمرانا لأستاذ الدل مريت درقو بميك أما تبستات تسوغا مبايعا مفتم يسفلقا قني مبايعا مفتمو والذين يبايعون النزيا مبايعا مفتمو الصوت هم أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد يبالتنا شمالت أقريت لي عند نقر يهون ويم أيهون إيالو مفتهم يسكمتوا لا أقريت شقر مال النسوم من العلماء والقادة فعلموش النا كمريوش يكبلا يتلاي قوسا مريوش لهون شلالو علموش باقريتو سيالو سوزن تسمينة على اللي ألاتشو شما قليوش على اللاكسوش النيسوش العلماء والوجهاء سوزن درجة اللاتونا عالمي هون سوش كزيا سوغا هيلو الجاسوني التبابت قالو مبايع اي قبالو كسو قامل. اما غيرهم من بقية الرعية كالنفسو تالو ترعية وتهزبوش قريو تهزبوش فهم تبع لهم نزين علماء وش تكتينتش علماء وش مبايع كقبو إلهم هزب لقبا يكوطر الملك نتوكا أيهنا تلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء نزي سوش كسوغا مبايعة بمفز أماتشو يعني نسو مشازز قديتا أيهنا باتشو فلا تطلب البيعة من كل أفراد الرعية بيعة كيان داندو رعية كيان داندو هزو بتناتل يمي تيك ويم يمي فلق نقر أدلم عند بأن كل مسلم يمتاجهم مجبت أي سبك بس لأن المسلمين جماعة واحدة مكنياتهم مسلموش عند جماعة نشو ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم النفس مريو تشاشونا علماء تشاشو يتفوى تشوال ينوب عنهم النفس توكاي متكو تشونا اللو النفس وكلو قداشون يفتصم اللنجي بيان دان بسو يمسترانا كر أيضا لميه ملك. هذا ما كان عليه السلف الصالح إيه قدمت علموس سلفنا الصالح ينبروا بثنيتانو من هذه الأمة كما كانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه ولغيره من ولاة المسلمين لأبو بكر النا كأبو بكر وجل اللو مسلم مريوش بمولون دنبروا مال بيعة يتقبوا نزيم مريوش قا علماء يهون سوش وجهاء يهون سوش مبايع فالسماء لكسوغا كذابوا على هزبو ينسوا مبايع فكتلو يامري متاز قديتا يهون بتالما انجي عند بأند بتناتل النبرة. وليست البيعة في الإسلام بالطريقة الفوضوية بس لمنا بيعة مي فالسمو فوضوي بهنا من قدال اللم فوضوي مالك زبرك ركبهنا ملكمال المسمات بالانتخابات انتخابات بمبالي ميساوكو وين مرجع مال عند المسلم مري ما سكم مستفلق من يهل سو قليني مرتوال من يهل سو قليني مرتوام تبلو بدمس بلتا أيضا لم هي إسلامي أسرار أيضا لم التي عليها دول الكفر يكفر أقروش يأندال لبتاين اسمال النسو بميه لبتاين انتخابات أكهر سايهون ومن قلدهم من الدول العربية عندهم النزيان يكفر أقروش يتكفلوا أجوم عندان دا عرب أقروش من دمي أدركو اسمال إيهي فسعوديو تشالوت هلوم بايب بالمنقوة سلو هلوم بانوكم قن بزوشو نزيانتون يمرتا أكهر نوم مهر بمن يهونو سوش يساعد جالو كزيابو هلا نزان سوش مني هالسو يمرتاج شوال تبلو دمت السبا السبا عبلات شون دمت عقين يوسو مني هنا على في هنا المري هنا الملك نزانتو أكهيرا يحلم بس لما نوص يمتفكر والتي تقوم على المساومة إيه انتخاب مالت بمساومة على بدر الدرمات بدر الدر يميكم أسرارنا در الدر تدربو ويهي تدرقوا بسمت والدعايات الكاذبة مشتبهون تردي والسمت هي مالت ما درقوا تنقر لهم نادرق الله شوال لن يتبالي يتكتف مال لمن يسون دمس لماغن يتبلو هي النسار الله شوال لن يتدرق الله شوال لبلو بوشت اندمي درقوا عينس عيلا لم وكثيرا ما يذهب ضحيتها نفوس بريئة ይሄ በብዛት የሚከሰት ነገር ነው የሷ እንደዛ አይነቱ አሰራ ضحያ መስዋዕት ሆነው ያልፋል ንፉሱን በሪአ ንጹህ የሆኑ ነፍሶች ዜጋዎች ማለት በእንደዛ አይነቱ አሰራር ላይ በሚፈጠር አለመግባባት ማለት እንደ አይነት አለመግባባት ሲፈጠር በዛ አጋጣሚ የብዙ ሰዎች ንጹሃን ዜጋ ህይወት ያልፋል እንደ አይነት አሰራር አይደለም በእስላም ውስጥ ያለው والبيعة على الطريقة الإسلامية لا مويب هنا من قد يمدرك بيعة يحصل بها الاجتماع والإئتلاف اجتماع عند النتنا إئتلاف مكبابات يمفتر بس أكهر عند مهن مجتال بس فلا مويب هنا أكهر ويتحقق بها الأمن والاستقرار بندزاينة أكهر مكين النتن سلامنا مرقاقات يميقين يبتي هنا أكهل دون مزايدات يعلمنا مزايدة مزايدة مالس عند شرطة مالس هي مالس يهونا لك عند سو أقربو يهين يهل كذالو إلان كذيبا لا يمي جمري بالا عندو النسال كذيبا لا يمي جمري بالا عند الزمر عند يهينتو إسلاموي يهونا أكهل لك عند الزعيد اللم ይሄን ያህል ድምጽ በልጧል ይሄን ያህል በአንድ በልጧል በሁለት በልጧል ተብሎ ሳይሆን ምንድነው ያለፉት አካሄዶች አሉ። አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ተመረጠበት በምን መልክ ነው? ሰዎች ይሄ ሰው ይሆነናል ይመጥነናል ብለው ተስማምተውበት ነው። አጭተው አቅርበው እገሌ ይሄን ያህል ድምጽ እገሌ ይሄን ያህል ድምጽ ሳይሆን አንዱን ሰው ይሄ ሰው ጠቃሚ ነው ለዲናችን ለዱንያችንም ብለው ሲመርጡት بزي ملك لي كاين مثلا او دغمو عمر بن الخطاب اللي تمرطت يمجمرياو خليفه متكل يادرك يشلال يا ثانيو كاني بوحالا غني متك يهون غني مري يهون بلو ايهم ملك تاسلالفو كهيدا بزي ملك يغنيال مرينت ويم دغمو يتوسطن اصحاب الشورى كسوش كمسلموت يهون سوش تمرطو انزا سوش توايتوبت عندن سو يمدبال عثمان بن عفان رضي الله عنه اند تمرطت مال በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ሰላማዊና በተረጋጋ በሆነ መልኩ ምንም ድምጽ ቆጠራ ሳይኖር የሚካሄደው ማለት ወሙናፈሳቲን ፈውዶያ ዝብርቅርቅ የሆነ ድርድርና እሽቅድድም ሳይኖርበት ማለት ሙናፈሳት ማለት ሽሚያ ወይም እሽቅድድም እንደዛም የለበትም تكلف الأمة مشقة وعنتا أمهون شكرنا تعبا يميامت أبتي هنا أكهيد أيضا أمهولاي شكرنا عدقان بزي كان اندي هنس نقري كهيدا الزيبوتا تسبتبو الزيبوتا اندي بلو الزيبوتا اندي تقينيو اندي اندي تادرقوهين اندي تاموالوهين اندي تاقواتل تبلو بندز عينت أمهو اللي أشكر بميتل أكهيد أيضا لما يزيين هلو تادا تعب علماء كنا وجهة وش ታላላቅም ይባሉ ሰዎች ተመርጠው ሄደው ጣጣውን ችለው ኡማውን ራሓ ረፍት ይሰጡታል ማለት ወተፍከ ዲማኢን እንዲሁም የደም መፋሰስን በሚያመጣ መንገድ አይደለም ወገይረ ዛሊክ ከዚህም ውጭ ያሉ ችግሮችን ሊፈጥር በሚችል መንገድ ሳይሆን በተረጋጋ መልኩ ነው የሚካሄደው ይላሉ። ይህ እንግዲህ ትክክለኛ በይዓ የሚፈጸመው በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው። ካለም ደግሞ እንደዚህ አይነቱ ሙስሊም መሪ ለሱ በይዓ መግባት ግዴታ ይሆናል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንገቱ ላይ በይዓ ሳይኖረው ሙስሊም መሪ ኖሮ ለዛ ሙስሊም መሪ ሙባይዓ አልፈጸምም በሱ ስር አላድርም ብሎ በሱ ላይ አምጾ የሞተ ሰው ይህ ሰው የጃሂልያን አሟሟት ነው የሞተው ብሎ ተናግረዋል። በሌላ ሐዲስ ደግሞ ከጀማዓ መራቅ ከእንደዚህ አይነቱ ሙስሊም መሪ ማፈንገጥ አፈንግጦ የሞተ ሰው ማተ ወፊ ቀልቢሂ ሹዕበቱ ሚን ኒፋቅ ብለዋል። አው ከማ ቃለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልቡ ላይ የኒፋቅ ቅርንጫፍ ኖሮበት ነው የሞተው ብሎ የተናገሩበታል። እና ካሉ በእነሱ ስር መሆን ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። ዘጠነኛው ጥያቄ ማ ሑክሙ ማዕሲየቲ ወሙኻለፈቲ ውላት ልአምር ውላት ልአምሮችን ሙስሊም መሪዎችን ማመፅና መቃረን እንዴት ይታያል? ፊማ ለይሰ ቢሙሐረሚን ወላ ማዕሲያ ሐራም በሆነና ወንጀል ባልሆነ ነገር ላይ ሲያዙ የእነሱን ትዕዛዝ መጣስ ይፈቀዳል ወይ ይላል። አልጀዋብ ሑክሙ ሙኻለፈቲ ወማዕሲየቲ ውላት ኡሙሪ ልሙስሊሚን ፊማ ለይሰ ቢሙሐረሚን ወላ ማዕሲያ ሙስሊም የሆኑ መሪዎችን ሐራም በሆነ ነገርና ወንጀል በሆነ ነገር በማያዙበት ሰዓት በጥሩ ነገር ሲያዙ የእነሱን ትዕዛዝ መቃረን አነ ዛሊከ ሙሐረም ይሄ ስራ በራሱ ሐራም ነው። ሸዲዱ ተሕሪም እንደውም ሐራምነቱ በጣም ጥብቅ የሆነ ነው። ለምን ቢባል ሊአነሁ ማዕሲየቱ ሊላሂ ወሊረሱሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህና ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን እንደ መወንጀል የነሱን ትዕዛዝ እንደመጣት ነው የሚቆጠረው። ቃለ ተዓላ አጢዑ ላህ ወአጢዑ ረሱለ ወኡሊ ልአምሪ ሚንኩም አላህን ታዘዙ መልእክተኛውን ታዘዙ እንዲሁም መሪዎቻችሁንም ዑለማዎችንና ኃላፊዎቻችሁን ብሎ አላህ ተናግሯል። ለዚህን የአላህን ንግግር መጣት ነው ማለት። ወቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል መን ዩጢዕ ልአሚረ ፈቀድ አጣዐኒ አሚሩን የታዘዘ ሰው እኔን እንደታዘዘኝ ነው በእርግጥም እኔን ታዘኛል። ወመን ዓሶ ልአሚር የአሚሩን ትእዛዝ የጣሰ ደግሞ ፈቀድ ዓሷኒ በእርግጥ የኔን ትእዛዝ ጥሷል ብለው ተናግረዋል። ይህ አሚር የሚባለው ሰው ግን ትናንት እንደተነጋገርነው አይነት የሆነ ሰው ነው ወይም ኃላፊ አስተዳዳሪ የሆነ የሙስሊሞች አው ደግሞ በሰፈር ላይ የሚመረጠው አሚር ማለት እንዲሁም ደግሞ የዛ የዋናው አሚር እንትኖች ማለት በተለያየ ክልል ላይ በወረዳ በዞን በምናምን እያለ በየአካባቢው በየሀገሪቱ ሊሆን ይችላል የሚመድባቸው ኡመራዎች ነው። እሱ በየአካባቢው ኃላፊ አድርጎ የሚያስቀምጣቸው በሙሉ እነዛ ምን ይሆናሉ? ይህንን ሀቅ ያገኛሉ ልንታዘዛቸውና ልንቀበላቸው ግዴታ ይሆንብናል ነው። ولما يترتب على معصية ولاة الأمور من شق العصا ليلو مسلم مرين بحرام نجر سكالا زرزا درس يسون تزاز متأس حرام ليهون يتالب بس مكنيات ينسون تزاز بمتأس يميكتل أدقال السوم من دنو من شق العصا يمسلمون عند الناس مسنة عتاك مكفافل السوم بيسل ليلا تكستاي متأل السون ميكبلو يدرجنا بوحالا ليلا شكري فترة اللومال وتفريق الكلمة يمسلمون نققر مبتاتا مسلمو بعند تسمام سينبرون اندي بتاتا يادر قوال واختلاف الأمة يأمة ملايس اندي فتر يادر قال وحدوث الفتن واختلال الأمس فتنة اندي فتر الناس سلامنا مرقاقات اندي تفا يادر قال كله ربشا ሁሌ ብጥብጥ ሁሌ ሁከት ሁሌ ጭንቀት ይሆናል ማለት ወሙባይዓቱ ወልይ الامر ሙስሊም መሪ ጋር ሙባይዓ መፈጸም ተቅተዲ ጣዓተሁ بالمعروف ያንን ሙስሊም መሪ በመልካም ነገር እስካዘዘ ድረስ መታዘዝን ታስፈርዳለች ወይም ታስይዛለች ማለት ሙባይዓ ከገባ ሲያዘዘውን በሙሉ حرام ነገር እስካላዘዘው ድረስ መታዘዝ አለበት ونزع اليد من طاعته ከዛ ሙስሊም መሪ ተዛዝ እጅ መንሳት እኔ ሳያዘኝም ከሆነ በኋላ አያስተዳድረኝም ስለኔ ምንም አይመለከተውም ማለት ደግሞ يعتبر خيانه للعهد عهد قال كيدانن مكاد ነው የሚቃል ኪዳንን እንደመካድ ወይም ቃልን እንደማፍረስ ይቆጠራል ማለት ለምን ከሱ ጋር ሙባይዓ ከገባ ታዘዘሃለው ብሎ ቃል እየገባ ነው አልታዘዝም ካለ ደግሞ ሳይታዘዝ ከተገኘ ያንን ቃል ኪዳኑን ያፈረሰ ነው وقد قال تعالى واوفوا بعهد الله يا الله قال كيدان مولو اذا عاهدتم قال كيدان بغباچو غيزي الله زند يستيقاچوالنا يعني قال كيدان مولو بلا الله ازوال والغدر بالعهد عهد مكد قال كيدان مافرس من صفات المنافقين يا منافقوش باهري نو نبي صلى الله عليه وسلم ان تعززوا ازيتو ስና ለታዘዝም ብሎ ካመጸ የቀደመው ሐዲስ እንዳለ ሆኖ በልቡ ላይ የኒፋቅ ቅርንጫፍ ኖሮበት ሞተ እንዳሉት የሙናፊቅን ባህሪ ተላብሶ ይሞታል ማለት ዘጠና አንደኛው ጥያቄ ما حكم فتح الثغرات على ولاة الامر በሙስሊም መሪዎች ላይ ثغራን መክፈት እንዴት ይታያል ثغራ ማለት እዚህ ላይ ምን ለማለት እንደተፈለገበት والله اعلم እንሰን ሰግራ ይባል የሆነ ቦታ ማለት ያ ቦታ አላት ይገባበታል ተብሎ የሚፈራበት የሚሰጋ የሆነ ቦታ ሰግራ ተብሎ ይጠራል ይሄ ማለት አገሪቱ ጫፍ ላይ ድንበር ላይ ያሉ አካባቢዎች ማለት ያ ሰግራ ተብሎ ይጠራል ፉርጃም እንደዚሁ ማንኛውም ክፍት የሆነ ነገር ሁሉ ሰግራ ተብሎ ይጠራል እዚህ ላይ ምን ለማለት እንደተፈለገበት والله اعلم وفتح لجان لجانንም እንደዚሁ መክፈት ይዛን ማለት ኮሚቴ ማቋቋም ومشاريع ማለት ፕሮጀክት ነው የተለያዩ ስራዎችን የሚሰሩ ፕሮጀክቶችን ማቋቋም እንዴት ይታያል ለሚያዘን بها ولاة الامر ያ ሙስሊም መሪ ያልፈቀደው የሆነን ፕሮጀክት ነድፎ በሱ ስር ይያሉ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማቋቋም ልጃን እንደዚሁ ኮሚቴም ለውማው ጉዳይ መፍትሄ የሚያቀርቡ ውማው የሆነ ነገር ሲያጋጥመው የተሰበሰቡ ፈትዋ የሚሰጡ ህክም የሚሰጡ ሰዎችን ማደራጀት እንዴት ይታያል ይላል አልጀዋብ لا يجوز لاحد من الرعيه በዛ ሙስሊም ሰርካ መሪ ሰርካ ላሉ ህዝቦች በአጠቃላይ ከነሱ ስላንዱ የማይፈቀድለትም አይሁን ሻሊጃን ኮሚቴም ማቋቋም او مشاريع وين دغمو يهونو بروجكتوچن ماقواقوام ايفقدلتم تتولى شيئا من امور الامه يومهون گوداي حلافنت يميوسدو بروجكتوچن لوماو گوداي ميقورقورو لمثالي لجان نزي كوميتيوچ علامتو مندنو چگر تينور لذا چگر مستي ياقربالو تسسبو فتوا يسطالو اندزيوم يتيموچن يميردا ኮሚቴ ሊሆን ይችላል ወይም ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል አው ደግሞ ቤት ለሌላቸው ቤት የሚሰራ ድርጅት ሊሆን ይችላል እነኚህን የመሳሰሉ ማለት ብቻ የተለያዩ ዲናዊ የሆኑ ጉዳዮችን የሚያስፈጽሙ የኡማውን ጉዳይ የሚያስፈጽሙ የሆኑ ፕሮጀክቶችን መንደፍና ማቋቋም የሚቻለው በመንደነው ኢላ ቢኢዝኒ ወሊይ አልአምር በዛ ሙስሊም መሪ ፈቃድ አማካኝነት ካልሆነ በቀር ያለሱ ፈቃድ ما قواقوام اي تشالم لان هذا مكنيات مين نقر على السفقة لندهينة نقر ما قواقوام يعتبر خروجا عن طاعته كالسوتة الزاز وجكا مهن ويميك وطرو وابتئاسا عليه بس سلاي اندمك ادمون وميك وطرو سيهون النقر ساين نقر ادموك من نقر نوميك وطرو ايه لقم ويفكدا واعتداعا على صلاحيته السنجي ليلا ما نم لسراتشو بمايش لاتشو نقروش لاي دنبر اندى مالف نومي قوتر صلاحية مالف كالسويت ليلا ما نم لما نم يمي قبو يهون سراوش مالف اندى هنا الصلاحية وش لاي دنبر مالف نومي هونو يسون سرام الشاماتنا مقافتي هون المالف ويترتب على ذلك الفوضى بزيهم لاي ايه نقر ميهون كهونا فوضى يسترات فوضى مالف زبرك ركنس مالف كله من ده فلقه يفلقه ونقوقه مال የፈለገውን ይሰራል የፈለገውን በድርጅቱ ስር የፈለገውን አመለካከት ያካሂዳል ማለት ይሄ አይፈቀድም ያለሱ ፈቃድ وضياع المسؤوليه عندهم يا حلافينت مغوادلم يمطال يا حلافينت مغوادلنا مبلاشت مطفات يمطال ይህ መሪ ኃላፊነቱ እየቀነሰ ሌሎች ሰዎች ኃላፊነት ቦታውን እየተሻሙት እየተናጠቁት መጨረሻ ላይ ምን ሊያደርጉት ሁሉ ይችላሉ በጉልበት ሊያሰፍሩት ሁሉ ይችላሉ ማለት ዞሮ ዞሮ ለኡማው ተብሎ የሚሰራ ስራ በሙሉ ያለዛ ሙስሊም መሪ ፍቃድ ሊሰራ አይችልም እሱ ካልፈቀደ በቀር ማለት ግን በግሉ መስራት የሚፈልገውን ነገር ከሆነ ለምሳሌ የሆነን ድርጅት የንግድ ድርጅት ማቋቋም ቢፈልግ ያኔ መክፈት ይችላል ፈቃድ ማውጣት ካለበት ያንን ፈቃድ አውጥቶ መንቀሳቀስ ይችላል አው ሌሎች የንግድ ስራዎችን መስራት ከፈለገ ሊሰራ ይችላል ግን ለኡማው ተቆርቋሪ ሆኖ ለመቆም ከሆነ አታ ለምሳሌ ምን ወደፊት የሚመጣል ጥያቄው ላይ ሽማግሌ ሆኖ ራሱ የሽማግሌ ድርጅት ማቋቋም ራሱ አይቻልም ያሙስሊም መሪ ባለበት ሀገር ላይ እሱ ሳይፈቅድ የሆኑ ሰዎች ተሰብስበው ችግር በሚያጋጥማቸው ሰዓት እኛኑ ቶሎ የሽምግልና አገልግሎት እንሰጣለን ማለት ለአበደን አይቻል እሱ እነዛን ሰዎች ካላደረጃቸው በቀር ነው እስከዚህ ድረስ ነው እንግዲህ እዚህ መሪ ኃላፊነትና ስልጣን ዘጠና ሁለተኛው ጥያቄ هل من الحكمة رفع المظالم والشكاوى لعامة الناس كحكمة يكوطر الكتب بيكوطر الوينة من مادرق يسوش بدل الناس موتا لترى سوش ما السلالف مريو تكامتو لسو ساين نقر زنبلو لترى سوش ينقرو النسون اندش ما قل لها درقو النسو قام الفارد وما الطريق الصحيح في ذلك بزي زوريا يسوش شكر الناس موتا مفتيه بمست الزوريا تفكلين يومن قد أكاحيد من النويلة الجواب رفع المظالم والشكاوى بدلوشن الناس موتاوشن ما السلالف يجب أن يكون إلى ولي الأمر ودزا ود ولي الأمر ود مسلم مريو سويين ومهن يلبت أو نائبه ويمدق موس ود تكاتشو سوشن بيك أبليو بي سفرو يسكمت أشو شما قليوش دانيوش كالو قباطوش كالو ወደ እነዛ ቆባቶች ነው መሆን ያለበት አው የመስጂድ ኢማሞችን ይሄን ስራ እንዲሰሩ መደባቸው ከሆነ ወደ እነዛ ወደ መስጂድ ኢማሞች ነው መሄድ ያለበት ورفع ذلك الى غيره من عامه الناس እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ከሱ ውጭ ወዳሉ ሌሎች ተራ ሰዎች ዘንድ ማስተላለፍና ማድረስ مخالف لمنهج الاسلام اسلامنا منهج ميقارن تكبر نو في الحكم والسياسه እስልምና በፍርድ ዙሪያ በፍርድ አሰጣጥ ዙሪያና በፖለቲካ ዙሪያ ካስቀመጠው የእስልምና አሰራር ጋር የሚጋጭ ነገር ነው። እስልምና ሲያሳው ምንድነው? እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ያ ኃላፊ እሱ በራስ ወይም ደግሞ እሱ የሚተካቸው ሰዎች እንዲፈርዱ ማድረግ ነው። ይሄ በሁሉም በኹለፋው ራሺዲንም ከዛም በኋላ በመጡ ሙስሊም መሪዎች ይፈራ የነበረ ነገር ነው። ሁሉም ኹለፋዎች በየሀገሪቱ ላይ ያስቀምጣሉ ቆባቶችን የሆነ ችግር ሲያጋጥም እነሱ ጋር ተሄዶ የቁርአን እና የሐዲስ ፍርድ ምን እንደሆነ ይጠየቃሉ። ወይልዘሙ አለይሂ ይህንን ማድረግ ያስይዛል ወይም ያስገድዳል ሙናዛዓቱ ወሊይ الامر في صلاحياته ያን ሙስሊም መሪ እሱ እንጂ ሌላ ማንም ሊሰራቸው በማይችላቸው ነገሮች ላይ እሱን መናጠቅና እሱን መጋፋት መቀናቀንን ያስይዛል። ይሄ እሱ ስራ ነው አንተ ለዚህ ተገቢ አይደለም ብሎ ከመስተብ ይቆጠራል ማለት فلا يجوز لاحد ان ينصب نفسه مرجعا للناس دون ولي الامر عند ثورات لسوس مرجع مملش ادرغو ليستمت ايجبن دون ولي الامر كولي الامر فقد وجم اسو ساوقو نوني غاني مفتي سلاچوالو ياله ليلى منغد ليفطرلاچو ايجبن لان هذا مكنياتهم من مدرك من مبادئ الخروج على ولي الامر بمسلم مري لاي يمامت مرهنه ويم اكاهيل نو جماري نو مات ايهنن كمادرك نو بحالا ود كبار ود طورنته مامت ميگباو مات اي سو يا ولي الأمر الذي نجر تجدين وبلو بياس بنوره راسهم بجون مرجع درجوا يسكم تمنفر توش الصوت جبيمة منكوا أني ساله الذي نجر تجبيهم كت ولي الأمر وين درجوا سيف كاتشو سوتشنا تبلو ورزاز سوتشنا كتاي شتنمبر كني على ما درجوا مياس يوم من دنو يعني ولي الأمر بسلطانو يتكنا كانوا مهونون ومن يشاقق الرسول ملك سنيهون يمتك عجبسو من بعد ما تبين له الهدى فككلن يوم انقر قلتك هنا اللتك تبرر لك بهلا ويتبع غير سبيل المؤمنين كمؤمنوش وش يمؤمنوش تال هنا ومنقر يمكسل نوليه ما تولى ودزو ربك عطاك أن زروال ويمهن يقباب بس المنقر على في النسل عندي الشك من ناظر قوال ونصليه جهنم جهنم من ناس قبوال وساءت مصيرة جهنم أسكت فيه هناك من مرشا من وريانات لا كذي يمؤمنوا تشال هنا من قد يميك التلية يمؤمنوا من قد دم يسلف رحمهم الله بند الزهنة قد إلي عندي هنا قد يشنورو ودى مسلم مري ما استقات انجي براسات جو نزان قد يوش ما استقام عن نبرم حتى بلفهم داينو تميم الثاري مبالو صحابة رضي الله عنه دعوة لما ركنكوا عمر بن الخطاب نفسك دعوة دعوة لا ترك لسوش تاريك اللنقر فقد اللين تلاشو عمر منالو على فقد اللهم كذيابو على أخو حتى بندزة هنا قد يلينكوا مسلم مريكا لسوما سفكر كرتنا ومدد مكنياتهم يا سوية طرونو بلو يحسبو سرابو هلا مدفو مزز بيامتا ما أنه أن نشكر مشكا مهلا في مثل مصر يا مسلم مريض يهنا شكر بيفتر يا شكر تملسو ميت تمتمو بسو لين سلزي وهلا شكر سينور ميقا فتك هنا بسلامو مجيزي ما أنه كرمي لستو ميقا با بسو راسو يهنا المال فلا فوضى في الإسلام بسلمنا فوضى يلم زبرك ركنة يلم كل من دفل لقيهن ميبال نقر يلم وإنما الفوضى في نظام الكفرة والمنافقين فوضى زبرك ركنة يلو بكافر وشنا بمنافق وشراء سفتنا نجي إسلامنا سراء سنة سراء يلو منضبط هنا نو ونظام الإسلام منضبط ولله الحمد إسلامنا نظام سنة سراء منضبط نمالك يتسخكا سنة سراء يلو نمال نجي هلو من دفلقة بفلقة بتاعتا جامهي دي ميشلبت إن فلقة مهني مثلبت الدين عيدا لم مسمر تكأمطان بزا مسمر لاي بتشانو مقواز يميتشانو ايو قرآن من دميتكو من كذيك صحابو شويتان لو من قد ميكا تلكوانا اتعف انتو ساس مكبات نوني انجي كل مي فلقونا مراج موسري شلال على لما الله تتناسوستان يو هل يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة عندها هنا التياكي ألف ولد عندها هنا التياكي ألف سوف الله بعقيدة أنها بمنهج إلا يهنو عندما هون الشلال ويمين له بل فايتنا بعقيدة أنها بمنهج ثلاثة عندما هون عندما يسال أي ثنال عند الناس الميمتة وعندها هنا التياكيدة أنها منهج كنورا بالتان ذات أنا أردت أن يو هل يمكن الاجتماع مع التحزب؟ يا كيف؟ ها؟ هل يوجد تلفون لهنا تياكي؟ هل يوجد بلسو تياكي وش نفسه تمسا تيمس لي؟ ها؟ هل يوجد ليلة سلطنية تياكي ألفه؟ من مراجعة هذا الفيديو هل من الاجتماعي؟ تقري لهم لما أن يوم هل يمزم مريون المصر هل يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة؟ فتلا أي منهج أن عقيدة وسلاي هنا عندما هون اتسال الويلة الجواب لا يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة يتلاقي منهج أن عقيدة يزو عندما هون أي تشالم وخير شاهد لذلك لذيذ روم تكريمي هنا واقع العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم عربوش نبي صلى الله عليه وسلم كما لاكات شوبفيت ينبروا بس هنيتان حيث كانوا متفرقين متناخرين عربوش بزانجزي يتلايو فرسفرسات شيمي قدار دلو بنبروا بس أثنى متناخر أي متقاتلين من. فلما دخلوا في الإسلام لما الناس تقبوا هلا وتحت راية التوحيد بتوحيد باندرا سربهون ساس وصارت عقيدتهم واحدة عقيدتهم عند بهون الساس ومنهجهم واحد منهجتهم عند بهون الساس اجتمعت كلمتهم نققراتهم عند هون أقوامتهم عند هون وقامت دولتهم دولتهم من قصتهم قوم اللاتهم يبلاي النساتهم فرققت اللاتهم وقد ذكرهم الله بذلك في قوله تعالى الله إنن هنيتاتون كنبي صلى الله عليه وسلم ملاك بفيت ينبر ربتن كفشل النهبلو أسو صاتون واذكروا نعمة الله عليكم الله فنان تلي ولون تقى أسو صو إذ كنتم أعداء ألاس منبرات شوبت كيزي فألف بين قلوبكم يعني الله ألاس كنبرات شوبها لا نبي صلى الله عليه وسلم لكو لباتشون أن لا درقوا أقبابوا فأصبحتم بنعمته إخوانا بالله تقى واندما ما تشهونا تشبلو أصوصت سؤال وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا بمريت لي اللون هبت بمولو بتسطات شونور عرب السنياني ما ألفت بين قلوبهم بلبوشات شو مكاكل عند النزن أسفتر منبر أساق بابات شو منبر بقنزب حيل أمي قيني للم عند النس ولكن الله ألف بينهم نقرقنا الله برحمتنا بشروته عند درقات شو أقبابات شو إنه عزيز حكيم صلى الله أشنا في تبابيني هنا كيتا نقول تناقر نايه عند النس كسن بمطعمته أمي كتروا جزيات طور النس كاكاهي لبوهالا أو سنة خضر جميع بالو ثلاث بوساوش مدرس علي نبي صلى الله عليه وسلم في اللاكو عند هنا والله سبحانه الله سبحانه وتعالى لا يؤلف بين قلوب الكفرة والمرتدين والفرق الضالة أبدا يكافر السن عندهم مرتد هنا مسلم ينبر هنا وكذابها لا يكادون عندهم بتأمة لا يالو بدن وشلب عن لا يدركهم يفلق بهم ظاهرات شون عند بمسلم وستاشو بن يتلاين إنما يؤلف الله بين قلوب المؤمنين الموحدين يلقون الله عندهم يدرقوا موحدين هنو اللهم ببتن ينتي ميقزوا مؤمنوا سن لبنوا قال تعالى في الكفار والمنافقين المخالفين لمنهج الإسلام وعقيدته الله سلكافر سنة سلمنافق سلمنا منهج منقر تقاراني سلهون الكوش سلمنا عقيدة تقناقي سلهون الكوش من إلال تحسبهم جميعا عندنا الشوبلة سترترتوا الواجراتهم ستاتوا عندي مثلها لكن وقلوبهم شتى لباتوا لكن يتلاينوا عندو ليلة نميسبوا عندو ليلة نميسبوا ظاهراتهم لكن دين الإسلام بمالفات لي كرباربوا عندي مثلها ذلك بأنهم قوم لا يعقلون إيه هنا يما يردوا حقا يما يتنزبوا قرآننا حديثا يما يتنزبوا سوى السلوهوننا عندي قرآننا حديثا بالردو تنورونا بكتلو تنورو لباتشون عندي أدرق الله تشون البالي ومن أصدق من الله قيلا تبلال قال الله بلد حقتنا داري اللم كافرهم هو ظاهر عند بمسلم الثلج تايزو بسايم وستوغن عند الله وقال تعالى ولا يزالون مختلفين سوچ من لا يوكم هنا يوغدهم إلا من رحم ربك الله يزن الله تسوش بالتسكر الله يزن الله تسوش أي لا يوم الله يزن الله تسوش إلا يليك فصل اللمن هذه هي قرآن آية بقلت أمي تقوم من دلو كففل قطعة جي رحمة على مهنون مكفافلنا مبتاتا الله بباري وشلي يميلك وعذابك እንጂ ያላህ እዝነቱ አንድ ስንሆን ያላህን እዝነት ቀምተናል የሚባል አንዳንዶች ምን ይላሉ አንድ موضوع حديث ይዘው በነብዩ صلى الله عليه وسلم ላይ የተቀጠፈ የተዋሸ حديث ይዘው اختلاف امتي رحمه የኡመቶች የመለያየት እዝነት ነው ብለዋል ነብዩ صلى الله عليه وسلم ይላሉ ይሄ حديث ወደ ነብዩ صلى الله عليه وسلم ተደግፎ ነው የሚወራው ብለውታል እየተባለ የሐዲስ ምሁራን ግን አጣርተው ሐዲሱ ውሸት መሆኑን አረጋግጠዋል ጭራሽ እሱን እንዳላሉት ነው በማጣሪያቸው በመስፈርታቸው መሰረት አረጋግጠዋል ከዚህ በኋላ አላህ በቁርአን ላይ አላህ ያዘነላቸው ሰዎች ሲቀሩ ሌሎቹ ግን ይለያያሉ ይላል እንደገና ደግሞ ሰው በሐዲስ መለያየት ረህማን ነው እንዴት ይላል ሁለቱ ቆም ይጋጫል ስለዚህ ልዩነት መቼም ቢሆን ረህማ ሊሆን አይችልም الا من قال هنا بقدر ዑለማዎች ኢጅቲሃድ በተፈቀደበት ጉዳይ ላይ በፊቂህ ጉዳይ ያላቸው ልዩነት ካልሆነ በቀር ማለት እዛ ላይ አዎ ረህማ ነው የዑለሞች መለያየት ረህማ ነው ማለት በኡማው ተውሲ አለመ ኡማው ይሄን ብቻ ይዘህ ተገደብ እንዳይባል ይረዳዋል ሁሉም ግልጽ የሆነለትን የተብራራለትን ጠንካራ የሆነውን ማስረጃ እየደገፈ ይሄዳል ለምሳሌ ሁለት ሰዎች የሆነ የፊቂህ ጉዳይ መስአላ ይሰማሉ በዛ ሰዓት አንዱ አንደኛው ዓሊም ያቀረበው ማስረጃ በጣም ያጠግበዋል ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው ዓሊም ያቀረበው ማስረጃ በጣም ያጠግበዋል ይሄ ተፈጥሮ ጉዳይ ነው የተፈጥሮ ጉዳይ እና የፈህም የግንዛቤ ጉዳይ ነው አንድ ምሳሌ ብንወስድ ከሩቆ ቀጥ ሲባል እጅ ይያዛል ወይስ ይለቀቃል እጅ ይያዛል ያሉ ዑለሞች ደሊላቸውን ይደረድራሉ ይለቀቃል ያሉ ዑለሞች ደሊላቸውን ይደረድራሉ ከዚያ ሁለት ሰዎች አንን አይተው እኔ ይለቀቃል የሚሉት መረጃዎች በቃ ያጠግቡኝ አሳማኝ ሆኖ አገኘቸዋል እሱ ደግሞ ይያዛል የሚለው አሳማኝ ሆኖ ያገኘቸዋል በዚህ ሰዓት ረህማ ይሆናል የነሱ ኺላፍ ረህማ ሆነ ማለት እኔም ያንን ግልጽ ያልሆነልኝ መረጃ በግዴታ እንድከተል አልገደድም እሱም ይሄኛውን ግልጽ ያልሆነለት መረጃ በግዴታ እንድከተል አይገደድም እኔም ግልጽ የሆነልኝ መረጃ ከተላለሁ እሱም ግልጽ የሆነለት መረጃ ይከተላል ማለት ከዚህ አንጻር ሲታይ ዑለሞች ኺላፍ ረህማ ነው ሊባል ይችላል አለበለዚያ ግን በአቂዳ ጉዳይ ላይ መለያየት ረህማ ሊሆን አይችልም መቼም انما يؤلف الله بين قلوب المؤمنين ان لا وهم ولا الا من رحم ربك الله يذن لاچو ثكر يالو انمننو وهم اهل العقيده الصحيحه يتككلنيا عقيده بالبيت يونو سوتناچو انسو كن سلاما يكفافلو بحق لا يكتبلو سلالو ازي وست يغبال والمنهج الصحيح عندهم يتككلنيا منهج بالبيت هون سوش ناتشو يا الله نزنت يمياغين فهم الذين يسلمون من الاختلاف الناس ناتشو في اختلاف كليونت يميدنوت زي ليلة بالنبال فهم ومكاك الاختلاف ليونت تفضروا المالت كلهم أمة التزن اللتن مالت هذا يا مالت سايهون كذاك تذكرين يا وبودانا تليثو ليونت يفضروا سوش ناتشو يا الله نزنت يا طول እንጂ በዛች በሐቋ ጎዳና ላይ የቆዩ ሰዎች ግን ያላህን እዝነት እንዳገኙ ነው የሚቆዩት ማለት ግልጽ ነው አይደል ያባባ ልዩነት አለ ማለት ሁሉም ኡማ በቃ ያላህን እዝነት አጥቷል ማለት አይደል ከሐቅ የተገነጠሉት ናቸው እዝነትን ያጡት እንጂ በዛው በሐቅ ጎዳና ላይ የጠኑትና ዲን እስላምን ያልከፋፈሉት እነሱ ግን ያላህን እዝነት የሚያገኙ ናቸው አላህ ከነሱ ያድርገንና ማለት الذين يحاولون جمع الناس እነዛ ሰዎችን አንድ ለማድረግ ለመሰብሰብ የሚሞክሩ ሰዎች ማፈሳድ العقيده عقيدات የተበላሸ ከመሆኑ ጋር واختلاف المنهج منهجات የተለያየ ከመሆኑ ጋር አንድ ለማድረግ የሚሞክሩ يحاولون محاله محاله هنا النجر ነው ጥረት ያደረጉ ያሉት ሊሆን የማይችል ሊሳካ የማይችል ነገር لان الجمع بين الضدين من المحال ምክንያቱም ሁለት ተቃራኒ የሆኑ ነገሮች جمع ማድረግ መሰብሰብ محال የሆነ የማይታሰብ የሆነ ጉዳይ ነው ልክ የባህርና የየብስ እንስሳ አንድ ላይ አብሮ መኖር እንደማይችል ሁሉ በአቂዳው የተለያየም ሰው አንድ ላይ አብሮ ሊሆን አይችልም አንድነት ሊፈጠር አይችልም በሰልፍ ግን አንድ ሊሆን ይችላል እዚህ ላይ ወህደቱ ሶፍ ሊፈጠር ይችላል አሽዓሪያውም ሶሐባም ይሳደበውም ሶሐባም ያከፍረውም የሶሐቦችን ደም ሐላል ያደረገውም ቢድዓም ይሰራውም ቀብርም ያመልከውም ጅንም ያመልከውም ይሄ ሁሉ አንድ ላይ አንድ መስጊድ ላይ ሊሰለፍ ይችላል በአንድነት እጅ ለእጅ ሊያዝ ይችላል ግን የሚፈለገው ወህደቱ ራእይ ነው የአመለካከት የእምነት አንድነት እንጂ የአመለካከት አንድነት ሳይኖር የሰልፍ አንድነት ብቻውን ምንም አይጠቅምም ለእስላም የሚጠቅመው ነገር የለም ለሰዎችም የሚጠቅመው ነገር የለም ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባው የአመለካከት አንድነት ላይ ነው فلا يؤلف القلوب ويجمع الكلمة لبن عند اللي يدرقنا نققرن عند اللي يدرق يميتشل نقر يلم سوى كلمة التوحيد فتوحيد نققر وجه اللهم ببشتين النت أن ملك كميلو فلا إله إلا الله وجه عند اللي يدرق يميتشل نقر يلم يامدك معند النت المفضروا إذا عرف معناها يلا إله إلا الله ترقوم تتوق وعمل بمقتضاها لا إله إلا الله يمتاسفرداتشو نقروش بمولو تتقبرو ظاهرا وباطنا بظاهر بقلسم بوسم تتقبرو يعني نو عند النسل الفتر يميشلو لا بمجرد النطق بها لا إله إلا الله بملاس بمن ناقر بالشعيل اللم مع مخالفة ما تدل عليه لا إله إلا الله يمتتقمو النقر سمك آرنقا لا إله إلا الله يالندسو لجن ميردك هنا الله تعالى أكلات الشموتان وشندرس اللي يميلك هنا ويم قداس يادر سبين يلبلو ميفراك هنا لا إله إلا الله ملك بشا أفتتك موم فإنها حينئذ لا إله إلا الله بزيسات ملك بملاس لا إله إلا الله يالك بتكبار ما يقينيك هنا لا تنفع أفتتك موم السنم أمونا أفتتك موم عند النتم أفتتك موم ملك